حصريا على موقع djkimo.com. الحمد لله بعد البراءة طالع من جوه عندي طاقة اعمل فلوس عشان اعيش والم جنبي مني جيش واللي حسبته ما لقيته رحت لشيطاني تحت بيته قلت له فكك مني خالص عشان بجد انا مش ناقص كل اللي جاي على التسع مفيش اكتر من السلاح عملت كل حاجة صح بس لسه ناقصني صاروخ اقف عليها واتسند وكفيني ومحتاج شهد ربنا ما يعوجني ليكو ياللي السفر مالي عينيكو ما ساكن السنية كوي انا ما ساكن يعني مرة اسلام بكر زعيم ورأي اسلام بكر ده متميز كلها هتكون من عكلات وصلك البابا الاساسي اللي سيتو اتحسد عليه حمادة سعيد ابو البيت العبسة مش عقاب دي تربة ياللي فاكرين العبسة لعبة السجن زي دوري كور في اسامي كتير مشهور فيه اللي قاعد على سجن واللي محبوس حبسة اوان واللي قال انت بتضحك واللي واخد حبسته صفقة ضابط ورايح حفلة تكمل في عقلي شياطيني سكن في اشكال قدامي بيتك ويا توكا لازم تطلع عالمك واحدة مصدر بقيت حبيب اضحك وهزر كل عدو بقى الصح بحبه هو بيعشقني بالعوان بيعشقني مسكون لاجي خلف العديد اصل الجريمة لا تفيد والحرز يحرس لمناح وانا عايز اخرج من هنا واخلص المكتب خدي بشنطتين والاذن في سبع سنين كله بتشغيل الدماغ المرشد وسطك البلد وتضيع عالم الاجرام امشي حلال بدل الحرام اذنبت ونفذت العقاب وعقوبتي بسبب الصحاب الحبس غيرت المسار مش همشي بنار ولا جرار دموع اللي في فرشتي بدت حولت الطيب لجحيم سكران فاصل شارب غزال سايقها عالناس العزال كل اللي يقولي فوق تعال اقوله انت في الزبال قابلني ناس ابنك بيتقال قال لي انت مين قلت انت مين قال لي انا اللي هني حياتك قال لي روح اركب جنب اخوان عالكنبة اللي ورا ببص لقيت في عدد ما بيخلص الكنبة شيل تلاتة بس شال التلات تلات الشبابيك متفل مو والدنيا عتمة مضل مو مخبرين مترجمة شكلها عبسة مطولة دورت ما كانتش شاي قلت انزل اتنجل شوي علت الصب والدبدبة شغلت جرزة شمال وعسع وسع ابن الحلال جايب اخرب بنزين والتال شرب سلاح ما قمت لابق عروسة يا عروسة ما تديني قطة كابونجا بيحب كاكوتة يلا اقتلي امك وانزالي بلاش عليا انا تتقالي خلي نازق للشام ويقولوا خاطبك ده صار لعي بنت عن القفلاية ومعاك قعد الفالنتاين الحلوة ليه سموها حلو عشان بتت منها في كلب اتلخبط هرمون السعادة هتزود الجرعة زيادة البطل بقى يضرب باي ويكتب بسكرة كله بطلة الله يرحمك يا جبرو وصلت لمرحلة الموت ابو البحمد ابو مالك باشا البلد ابو قلب سالك الرئيس حمد السعيد ابو مالك قائد المعارك اسلام بكر عالم على نور فشعب يتكلم بالدولور مسكن السينية جد تقريبا البلد بتاعته مع فنجينا ترجمان الفارس ميدا عوجان عوجان ده من بعيد ده كان سيتو مسابق الزمن الاسطورة عمو الصغير مبدأ عمره ما يتغير عمو الصغير بشري تلعب مساكن السيني عمر السعيد النزيل الجدعانة تتشرب بيه بس ما فنجينا مغامر اسعد بيديكو اوامر صياد مش ناقصين الخطر ده عودة العفريه عفرط اخويا ابو الصحاب ابو يازر خطر الايتيكات اسلام كابوم جو الجندفن حاطين عليك جام التمن في جود دخلاوي اصلي الاصلي لحط دي رمز ورقصلي الدنيا هنا مش خالطة بيه احنا تقل على الخريط ولسيكا ويوسف في القناة ووالد لمبادة دار حويبه ووالد لمبادة دار